تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك كان يصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشهر فيه ليلة النصف، ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مجاهد. ينزل ربنا، هذه صفة، صفة فعل لرب العالمين، نثبتها له عز وجل كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد التنزيه ونفي التمثيل، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وهو عال فوق عرشه سبحانه، الرحمن على العرش استوى. وينزل ربنا عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ينادي على عباده: من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا نداء من رب العالمين على عباده المؤمنين في هذا الوقت الشريف، في الساعة المشهودة، في وقت السحر، في الثلث الأخير من الليل. وهذا نزول مقيد. وأما النزول في ليلة النصف فهو نزول مطلق، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذه الليلة هي ليلة غد إن شاء الله تعالى، يوم السبت، هو اليوم الرابع عشر من شعبان. بغروب شمس تكون قد دخلت ليلة النصف، ليلة المغفرة، فيغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاهد. ونزول رب العالمين سبحانه وتعالى الذي فيه مغفرة الذنوب لعباده المؤمنين لازمه الخير والبركة والكلأ والحفظ والرعاية من رب رحيم جواد كريم سبحانه وتعالى عز وجل، فيغفر لأهل الأرض، وفي رواية: فيغفر للمؤمنين إلا لمشرك أو مشاهد. فلا تنال المغفرة من يشرك بالله عز وجل. وهل في أمتنا شرك يا عباد الله؟ هل بين المسلمين شرك يا عباد الله؟ نعم، ينبغي أن نجتنب الشرك، فالشرك بالله تعالى منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله والاستعاذة به، وكذلك الذبح لغير الله والنذر لغير الله، عياذا بالله تعالى. صرف العبادة لغير الله شرك أكبر لا يغفره الله عز وجل، كما يوجد من بعض المسلمين ممن يعتقد في الأموات، وممن يدعوهم صراحة، أو أنه يصرف لهم عبادة صراحة. لا، العبد المؤمن موحد، قلبه متعلق بالله، قلبه منجذب جملة لربه، يدعو ربه وحده، لأن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأما الشرك الأصغر فهو كل سبب ووسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، وهذا موجود بيننا أيضا. من ذلك تعليق التواصل والتمائم والحروز وغير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة كانوا يعلقونها في الجاهلية على دوابهم وأطفالهم وفي بيوتهم، يعتقدون أنها تدفع عنهم الضر أو تجلب لهم النفع، كمن يلبس حظاظة يقول تجلب لي الحظ، وكمن تلبس سلسلة فيها خرزة زرقاء تقول تدفع العين، وكمن معلق الخمسة، وكمن معلق حدوة حصان أو حذاء أو غير ذلك، قلبه متعلق به أنه سيمنع عنه العين أو سيدفع عنه الضر أو سيجلب له النفع. هذا من الشرك بالله. من تعلق تميمة فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشرك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى أي الرقى الشركية، الرقى الشركية أي رقية كلام مكتوب بغير اللغة العربية، ورقة فيها طلاسم، فيها صلبان، فيها رسم الثعبان، ويجعله تميمة يعلقها وهو لا يدري ما فيها لأنها مكتوبة باللغة بغير اللغة العربية. وهذه إن تعلق بها قلبه فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. والدولة سحر المحبة وسحر الحب، سحر العطف. تذهب المرأة إلى ساحر تقول له: إني أريد لزوجي أن يحبني وأن يقبل علي، فيعمل لها سحرا اسمه الدولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدولة شرك. والطيرة أي التشاؤم وكذا التنميم. البرج حظك اليوم، هذا كل من الشرك بالله لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وكذلك أيضا الذهاب للسحرة والكهن والعرافين. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التبرك. التبرك أي طلب البركة والخير، طلب الخير والبركة من بطريق غير مشروع، كمن يتبرك بحجر أو بشجر، أو يتبرك بقطعة قماش مثلا، أو يتبرك بإنسان، كل هذا تبرك غير مشروع. التبرك المشروع تبرك بالعبادة، العبادة فيها خير عظيم. من حافظ على الصلوات الخمس في الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في الجماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. العبادة والتعبد لله فيه خير عظيم وبركات من الله عز وجل. ماء زمزم لما شرب له، طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحبة الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بركة الزمان كزمان كهذا الذي نحن فيه، ليلة النصف والتعرض لها، زمان شهر رمضان كله زمان لمغفرة الذنوب واستجابة الدعاء وعتق من النار وبركة مجانية بعبادة الله فيها كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذه المناسك المقدسة الدعاء فيها مستجاب والعبد يتقرب فيها لربه سبحانه وتعالى. على الجملة المؤمن موحد، المؤمن قلبه متعلق بالله منجذب لربه عز وجل جملة، لا يدعو إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا ربه، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. هذا هو العبد الموحد، ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. ولا وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيغفر لأهل الأرض إلا المشرك أو المشاهد. هذا هو الصنف الثاني الذي لا ينال المغفرة في هذه الليلة، المشاحن الذي في قلبه شحناء لأخيه المسلم، أو الذي في قلبه شحناء لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد رضي الله عنهم ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم: لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة أحدكم ربه 40 سنة. رضوان الله عليهم جميعا، نتولاهم نحبهم ونترضى عليهم ونذب وندافع عنهم، رضوان الله عليهم جميعا، لا أن يكون في قلوبنا حقد أو شحناء لأحد منهم رضوان الله عليهم. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمن أبدا عياذا بالله لا يكون في قلبي شحناء ولا حقد ولا غل لأحد من المسلمين. سئل صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فنعلمه، فمن مخموم القلب؟ من هذا مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي، القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا بغي ولا حسد. قلب نقي، قلب تقي، قلب ليس فيه غل ولا بغي ولا حسد، إنما قلب طاهر، قلب سليم، قلب فيه توحيد الله، في محبة الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وفيه حب الخير لجميع المسلمين. قلب سليم، قلب ينام بالليل وليس في صفيه شيء لأحد من المسلمين، قلب سليم. هذا القلب، هذا صاحب هذا القلب أفضل الناس، أفضل الناس. كل مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب قلب تقي يتقي الله، قلب نقي، قلب نقي ليس فيه حسد ولا بغي ولا حقد ولا شحناء ولا أي شيء، إنما ينقي قلبه. هذا أفضل الناس، أفضل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي الدم كأنك قتلته. عياذا بالله تعالى، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. هذا إذا كان الهجر على أمر دنيوي، أما إن كان على أمر ديني فإنه مشروع إن كان يأتي بفائدة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا وأمر الصحابة بهجرهم. المؤمن لا يكون في قلبه حقد لأحد من المسلمين، ومن كان في قلبه شيء من ذلك فليبادر، بادر بالعفو، بادر بالمسامحة، بادر بتصفية القلب. لا تجعل في قلبك شيئا لأحد من إخوانك من المسلمين، وإن جاءك الشيطان بشيء فادع لأخيك، فادع لأخيك كما علمنا الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، هذا الدين يقوم على الاتباع والتسليم. أمر الله عز وجل في غير ما آية باتباع ما أنزل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. العبادة الأصل فيها المنع حتى يدل عليها دليل، فلا تتعبد لله عبادة إلا وبدليل من كتاب أو سنة. فليس في هذه الليلة ابتدع بعض الناس بدعا، هذه البدعة تبعدهم من الله، لا تقربهم من الله. هذه البدع عياذا بالله تبعد عن رب العالمين عز وجل. وإننا حريصون على التعرض لمغفرة الله في تلك الليلة، فنعبد الله عز وجل بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلص عمله لله تعالى، فلا يتعبد لله ببدعة. من الناس من يخصص يوم النصف من شعبان بصوم، لا يصوم من شعبان إلا يوم النصف، وهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه أنه كان شعبان إلا قليلا، لم يخصص يوما نصف بالصيام صلوات الله وسلامه عليه. ومن الناس من ابتدع صلاة يصلونها بين المغرب والعشاء 100 ركعة سيسمونها صلاة الرغائب، والحديث فيها حديث باطل لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يجتمع في تلك الليلة على العبادة، وهذا أيضا لم يرد، ولكن ورد عن طائفة من السلف كما قال ابن تيمية رحمه الله أنهم كانوا يصلون في هذه الليلة أي على الانفراد، يتعرضون لمغفرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأحكام التي تتعلق بهذه الليلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. يعارضه حديث آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. وحديث ثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. جمع العلماء بين الأحاديث الصحيحة، لأن القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. وإذا تعارض حديثان صحيحان وجب الجمع. جمع الإمام الشافعي رحمه الله بين هذه الأحاديث بقوله: من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني، ومن لم يصم من النصف الأول شيئا لم يصم في النصف الثاني. كذلك أيضا من الأحكام قوله صلى الله عليه وسلم، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، يشك فيه هل هو المتمم لرمضان شعبان أم هو الأول من رمضان. هذا اليوم لا يجوز صومه إلا لمن كان له صوم معتاد فليصومه. ثم عباد الله، شهر شعبان كالمقدمة لرمضان، كان السلف يتهيئون لصومه كما يتهيئون لصوم رمضان، وكانوا يسمونه شهر القراء، يقبلون فيه على تلاوة القرآن. فلنأخذ من شهر من هذه الأيام الطيبة زادا يعيننا على قيام رمضان وعلى صومه وعلى التقرب لله عز وجل بطاعته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين تنالهم مغفرة الله في ليلة النصف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطواعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمنا